حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. احتفل ويا اقرب انسان ابو الحب وابو الاحساس، مغثه برجل تنداس على عناد اي على عناد، سويت اللي بعقلي وقفت انا على رجلي من المرتاح مثلي على عناد اي على عناد، عدوي ميت بقهره عليه الدنيا مفتره، عدوي ميت بقهرة عليه الدنيا مفترة، حزن طلعت انا برا على عناد اي على عناد، لطامش مات اليوم لطامش مات اليوم ويا حي. جسر فاز غير الله ولا اعتاز، مشيت بدون عكاز على عناد اي على عناد، علي الفرح انعاد خير من الله شو زاد، جبتها بتعب وعناد على عناد اي على عناد، ضيم عليه ومتحول ورديت احسن من ايش محلات الاصبع لو طق، ايش محلات طلع بعد نشفت دمعتي وعالي العال صحتي، وانا معلي ضحكتي صوري لما بسنابي، عزمتي اليوم احبابي وصوري لما بسنابي، اشلع عيوني لاحبابي على عناد، اسمع على عناد، تابعني بسنابي اليوم وليك وليك، تابعني بسنابي اليوم اشمح لا تلصبع لو طيب، حصريا على موقع دي جي كيمو. لطامش مات اليوم.